السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخي. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنا أرحب بأولا ضيفنا الفضيل الشيخ أيمن. الله يحفظكم. ألتقي به شخصيا، لكن أنا سعيد أنه يشغل يعني مكان برنامجي. الله يبارك فيك. هذا شرف كبير لنا. الأخ الفاضل. الله يبارك فيك. وأرحب بهم جميعا في هذا البرنامج. بارك الله فيك فضيلة. وأنا الحقيقة متابع، يعني متابع لما قال في مسألة المقامات. نعم. ولي معلش لو يسمحوا لي بمداخلة قصيرة. طبعا تفضل فضيلة الشيخ مكانك. يعني أقطع هذا الحوار الممتع. الله يبارك فيك. طبعا بالنسبة لمسألة المقامات، المقامات كما قال فضيلة الشيخ أيمن تقال المقامات الموسيقية. أنا عايز أقول مسألة الموسيقى الداخلية للأحرف هذه أولا كلمة مستحدثة، وأي صوت جميل يمكن أن يوضع على مقام، أو أي صوت حتى ليس بجميل، يعني نهيق الحمار يمكن أن يوضع على مقام، زقزقة العصافير يمكن أن توضع على مقام، الشعر نفسه التفعيلات الشعرية يسموها الموسيقى الداخلية للشعر مثلا، التفعيلات دي يمكن أن توضع على مقام. فكل صوت حسن جميل يمكن أن يوضع على مقام، لكن الإشكال عندنا أن في اصطلاحات حادثة، فالاصطلاح المقامات إنما تقرن دائما بالموسيقى، يقال المقامات الموسيقية. لا يجوز حينئذ إذا صار صار الشيء مذهبا لا يجوز أن يخلط بينه وبين شيء آخر. يعني مثلا أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء إنما صنف هذا الكتاب للصوفية، فوضع من جملة التراجم وضع ترجمة أبي بكر وعمر، وبعدين وضع من التابعين سعيد المسيب وسعيد بن جبير، ووضع من الأئمة أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وابن عيينة والثوري والكلام ده. هؤلاء زهاد، كان زمان يقال الصوفية مرادف الصوفية مرادفة للزهد مثلا، لا، الصوفية صارت مذهبا وصار لهذا المذهب قواعد، فما عادش ينفع يقال ان الزهاد يطلق عليهم صوفية، حتى ان مثل جنيد مثلا من أئمة السنة ينسب الى الصوفية مع انه تكلم بكلام السنة وقال من خرج على القوانين الكتاب والسنة فليس منا في شيء، وكلام الجنيد وثري السقطي والجماعة دول اللي هم أشهر العلماء الذين نسب للصوفية، دول هؤلاء أهل سنة خلص ليس فيهم شيء من البدع. فالزهد إذن ليس مرادفا للتصوف، عشان كده العلماء أنكروا على أبي نعيم الأصبهاني أن يجعل الزهد مرادفا للتصوف. ليه؟ التصوف صار إيه؟ صار مذهبا وصار له قواعد إلى آخره. فإذا كان المقامات إنما تنسب إلى الموسيقى وصارت عالما على الموسيقى، فيقبح جدا جدا أن يقول رجل أن في مقامات في القرآن. ليه؟ لأنه إنما ينطبع في ذهن السامع القرآن مع الموسيقى. وأنا أعلم أن في بعض في بلاد الشام، كلمني بعض إخواني الثقات، أن في ناس لحنوا الأذان بالموسيقى، لحنوا بالموسيقى، وفي مطربة شهيرة تعتبر سيدة المغنيات والكلام ده، كما بلغني من مصدر أثق به أنها غنت سورة الرحمن بالموسيقى. غنت سورة الرحمن بالموسيقى، وهذا خبر يعرفه الناس الخلص أو يعرفه المتخصصون أو أقرب الناس إلى هذه المطربة اللي حاولت أنها تغني سورة الرحمن بالموسيقى. فمسألة المقامات الحقيقة مسألة قبيحة جدا، لا سيما أنا تابعت بعض حلقات في بعض القنوات الفضائية في المسألة دي، حتى أن بعض الناس العوام لما يعني سمع أو شاف العنوان جاء مستنكرا بيقول لي أنا شفت برنامج اسمه المزمار البلدي، قلت له لا، اسمه المزمار الذهبي. طبعا هم الناس فاكرين المزمار اللي هو الزمارة، يعني مش إن مزمار من مزامير، ها لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، لا، شوف واقع، هو قال لي كده، هو قال لي بتلقائية إن اسمه المزمار البلدي، قلت له لا، ده اسمه المزمار الذهبي. وتابعت بعض الحلقات والكلام ده، فعلا ينبغي لإخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراجعوا أنفسهم في هذه المسألة. لأن الاختلاط الأمر ما بين المقامات الموسيقية والمقامات القرآنية، القرآن أجل وأعظم من أن يلطاط بمثل هذه القواعد الجديدة. وانا طبعا يعني اسف ان انا اخذت يعني شيئا من وقتكم. نحن الذين نشكرك يا سيدي، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، واسال الله ان ينفع بهم وان يعلي كعبهم في الدنيا. اللهم امين، واسال الله ان يعجل بشفائك فضيله الشيخ، بارك الله فيك.